سفيان وبشرى نهاد عيشة وأموني تامر الصغير راني مريضة ودمرة تكمار نبكي الليلة نزيد النهار فرق عشانية أنا مروحة والله ما نسمع الله كي نستقصي عليها قاع يضربوا النواح طيحوا لي صحتي الصحة الصحة جامين هنا وخاطري ريحة واش من قبر يرفد هاللي دار بيناتنا عند ربي انا يتعذب وتخلط فيه دعوتنا وهو تاني كنا غاية ودارو الشنطاجة نستاو القايمة سي بيان دوماج واش من قبر يرفد اللي دار بيناتنا عند ربي يتعذب تخلص فيا انا داوتنا مقبره